من يريد يسمع الحديث الذي تقدم معنا حديث الحسن ممن لم يسمع قبله؟ طيب عندك يا عبد الرحمن، بارك الله فيك، عبد الرحمن أبي عبد الله، عندك يا عبد الرحمن. رفع القنوت أو رفع اليدين في قنوت الوتر ما حكمه؟ رفع اليدين في قنوت الوتر. نعم أحسنت، تلف العلماء فيه، فمنعه جماعة من العلماء الأوزاعي وكذلك الزهري وغيرهم، منع رفع اليدين كما أشار محمد بن نصر في كتابه، إنه ذكر عن جماعة من التابعين منع رفع اليدين في قنوت الوتر. قال الزهري: لم تكن الأيدي ترفع في الوتر في رمضان، رواه عبد الرزاق بسند صحيح. وهكذا أيضا أثر الأوزاعي يرويه عنه الوليد وهو من تلاميذه، قال: سألت الأوزاعي عن رفع الأيدي في قنوت الوتر فقال: لا ترفع يديك، وإن شئت فأشر بأصبعك. وخالف جمهور أهل العلم فرأوا مشروعية رفع اليدين في قنوت الوتر، والأمر واسع، والأمر في ذلك فيه سعة، فمن رفع لا ينكر عليه، ومن لم يرفع كذلك لا ينكر عليه، لعدم ثبوت دليل واضح صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرفع. ومن يرفع هم أقرب إلى الصواب، الذين يرفعون هم أقرب إلى الصواب لعموم الأدلة، وكذلك أيضا قياسا على ما تقدم معكم في النوازل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه كما في حديث أنس، فالذين يرفعون هم أقرب إلى الصواب لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم، يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا. وهكذا قياسا على حديث أنس رضي الله تعالى عنه في النوازل، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في قنوت النوازل، فالذي يرفع هو أقرب والله أعلم. والذي يترك أيضا كذلك، فقد ترك السلف رفع الأيدي في قنوت الوتر، جماعة من السلف تركوا، وهكذا أيضا جماعة آخرون فعلوا، فقد روي ذلك عن عكرمة وعن مكحول، وهكذا عن أبي هريرة وعن أبي قلابة روي رفع اليدين في قنوت الوتر. حاصل المسألة يا أخوان لا يشدد فيها، ليش رفعت وليش ما رفعت، فالذي لم يرفع معه من تقدم: لم تكن الأيدي ترفع في الوتر. وهذا الزهري التابع الجليل أدرك جماعة من الصحابة، وأدرك كما تعلمون زملاءه وأقرانه من التابعين. ما في إثبات عن النبي عليه الصلاة والسلام المثبت لا عن السلف، وهنا نفي عن الزهري، سمعت هذا وهذا، جاء عن السلف هذا وهذا، جاء هذا وهذا، ثبت عنهم هذا وثبت عنهم هذا، فمن فعل لا بس، ومن ترك لا بس، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء حتى نقول هذا عن رسول الله ثبت، والمثبت عنه مقدم عنه، لكن هذا جاء عن السلف وهذا جاء عن السلف، والأمر واسع كما ذكر ذلك بعضهم، أن الأمر واسع. وكنا قبله ربما يحصل بيننا شيء من مشادة لجهلنا قبله في بعض المسائل مثل هذه، يحصل شيء من مشادة فيها التي تجد الأمر فيها سعة. فالعلم طيب يا أخوان، العلم يفيدك، ربما في بداية الأمور بداية الطلب تتعب وتبغي إلا هذا الصواب وهذا غلط، ويلا مصارع أنت وإخوانك، هذا صواب وهذا غلط، ويقوم فتنة في الدعوة، هذا صواب هذا غلط، وربما الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة وأمر اجتهادي، ربما هم رأوا ذلك ومعهم من يقول به من العلماء، وأنت رأي ذلك، وما في تنصيص من المصطفى عليه الصلاة والسلام على أن هذا الصواب وهذا الخطأ. أما إذا كان فيه دليل فما ينبغي التلايم في مثل هذا، ينبغي أخذ الجميع بالدليل، أن يأخذوا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الأمر فيه سعة فننصح أنفسنا جميعا أنه إذا كان في المسألة سعة لا نجلس نشد فيها، إلا إن كان معك دليل فيها فلا بأس، لا بأس، فإن عائشة أنكرت على ابن عمر وعلى غيره بعض الأقوال، أنكرت عليه في اعتمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب، قالت لا ما اعتمر في رجب، وهكذا أنكرت عليه فيما تقدم أنه لا يتطيب قبل الإحرام، ما يحب أن يتطيب قبل الإحرام حتى لا تحصل استدامة، فأنكرت عليه وأنها كانت تطيب رسول الله لحله وليش ولإحرامه أو لإحرامه ولحله إذا أراد أن يطوف، وهكذا أنكرت على أبي هريرة وأنكرت على جماعة من المسائل الاجتهادية معها دليل فيها، معها دليل فيها وأنكم مخطئون، وهي الصواب تقول لهم مخطئون. هذا شيء. وأما مثل هذه المسائل التي لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها شيء واختلف السلف، الأمر فيها واسع ولا تخرج عن خلاف السلف، ننصح أنفسنا بهذا أيضا، لا نخرج عن خلاف السلف ولا نحدث قولا ما معنى عليه عموم دليل ولا معنى عليه شيء، لا نحدث قولا. وأما قول أبي حنيفة هم رجال ونحن رجال، فهذا في زمنه يعني التابعين، فهو مثلهم رجل ويجتهد مثل ما يجتهدون، ولا يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وإنما يعني أقرانه في زمنه، هم رجال ونحن رجال. أما أنت انتبه من هذه المقولات، هم رجال ونحن رجال، أنت لا تخرج عن خلاف السلف عن خلاف أهل العلم، ولا تحدث قولا لم يقل به أحد من العلماء، لم يقل به أحد من العلماء، فإن قال به أحد من المتأخرين وعموم الأدلة قريبة من قوله إن أخذت به لا نكير عليك، وإن لم يكن معه كثير من السلف على هذا القول، خالفوا جماعة من أهل العلم، لكن معه عالم مجتهد والنص قريب لقوله واجتهد، وكم ترك المتأخر للمتقدم، كم ترك المتقدم المتأخر، فربما يجتهد فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا سيما مثل هذا الإمام العلامة الألباني رحمه الله ومثل الإمام ابن باز رحمة الله تعالى عليه، فلهم اجتهادات قوية قوية جدا يناطحون فيها ربما علماء ويبرز برهان عليها ويجادل عليها بقوة، فهؤلاء إما رحمه الله، فلا يقال هؤلاء خالفوا السلف وهؤلاء فعلوا، وهؤلاء أحرص الناس على اتباع السلف، أحرص الناس على اتباع السلف، كما أنهم أحرص وأحرص على الدليل وما وافق الدليل، ولو خالف من خالف على الدليل وما وافق الدليل، هؤلاء إما ما أنت مثلهم، لا أنا ولا أنت. هذا نوطن أنفسنا عليه أخوان حتى إن شاء الله بإذن الله نفلح، أما أننا نريد تريد قرنك من قرن السلف هم رجال ونحن رجال أبدا، ونسأل الله لعانة. بسم الله. نأخذ مسألة، مسألة حكم دعاء الختم في رمضان، مسألة حكم دعاء الختم في رمضان، هذه مسألة مشهورة كما تعلمون وتفعل في بلاد الحرمين بكثرة، لا تكاد تجد مسجدا في بلاد الحرمين إلا ويعتني بدعاء الختم، نادر ربما والله أعلم في مساجد ما تعتني بدعاء الختم، يمكن في مساجد يصلي بهم أولئك الذين يتحرون من أهل السنة السلفيين الذين يتحرون، ممكن يتحرون الدليل، وإلا لا تكاد تجد مسجدا، لأن إمامهم أحمد على هذا يجوز دعاء ختم القرآن، إمامهم أحمد وإمام أهل السنة، فلذلك تجد هذه بكثرة في بلدهم رحمه الله. وهكذا البصرة أيضا كما سيأتي، نحن قلنا مصر لا البصرة فيما تقدم. حكم دعاء الختم في رمضان، لم يثبت في مشروعية دعاء الختم في آخر رمضان شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، لم يثبت في مشروعية دعاء الختم في آخر رمضان شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، وأفضل العبادات كما قال شيخ الإسلام ما وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، وأفضل العبادات ما وافق كما قال شيخ الإسلام ما وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، وليس مع من استحبه دليل يذكر سوى أنه عمل أهل المصرين، وليس مع من استحبه دليل يذكر سوى أنه عمل أهل المصرين مكة والبصرة، مكة والبصرة فهم يعملون بدعاء ختم القرآن وما في دليل. والسنة لا تثبت بمثل ذلك، والسنة لا تثبت بمثل ذلك، لا سيما أنه منقطع، أي عمل المصريني، لا سيما أنه أي عمل أهل المصريين، لا سيما أنه منقطع عن عصر الصحابة، لا سيما أنه منقطع عن عصر الصحابة وتوارث، وتوارث العمل إنما يكون في موطن الحجة حيث يتصل بعصر التشريع، وتوارث العمل إنما يكون في موطن الحجة حيث يتصل بعصر التشريع، وأما هذا منقطع عن عصر التشريع، فلم يأتي عن رسول الله ولا عن أصحابه الذين فيهم أسوة، ما جاء عنهم شيء أنهم فعلوا هذا، ما في حد أنكر على بعضهم البعض وأقروا هذا الفعل. لا سيما هذا كلام جميل، أنه منقطع عن عصر الصحابة وتوارث العمل إنما يكون في موطن الحجة حيث يتصل بعصر التشريع، فإذا اتصل بعصر التشريع تورث هذا العمل، توارثه الناس وعملوا به لأنه اتصل بعصر التشريع، فإن لم يكن كذلك فلا، فإن لم يكن كذلك فلا، أي إن لم يتصل بعصر التشريع فليس بمشروع، فليس بتشريع، فإن لم يكن كذلك فلا. ورحم الله الإمام مالك، ورحم الله الإمام مالكا وهو عالم المدينة في زمنه، حيث قال ورحم الله الإمام مالكا وهو عالم المدينة في زمنه حيث قال: ما سمعت أنه يدعو عند ختم القرآن، هكذا لفظه، والذي يظهر يدعى، ما سمعت أنه يدعو عند ختم القرآن. وما هو من عمل الناس، وما هو من عمل الناس يدعو، لعله يشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما سمعت أنه يدعو عند ختم القرآن وما هو من عمل الناس. صدق رحمه الله الإمام مالك، تعلمون من هو، وهو من أتباع التابعين، وأدرك نافعا رحمه الله الذي أكثر عن ابن عمر، وأدرك جماعة من التابعين الكبار، وهو من عمل، وما هو من عمل الناس. وقد اشتهرت هذه المسألة عند الحنابلة في روايات عن الإمام أحمد، وقد اشتهرت هذه المسألة عند الحنابلة في روايات عن الإمام أحمد ذكرتها كتب المذهب، ذكرتها كتب المذهب، وقد جاء في رواية عن حنبل قال: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن. وقد جاء في رواية عن حنبل، وحنبل أظن فيه كلام في رواية عن أحمد، عن حنبل قال: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءتي قل أعوذ برب الناس، فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع. إذا فرغت من قراءتي قل أعوذ برب الناس، فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع. قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ وذكر هذا. قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ إيش دليلك على هذا أنني أفعل هذا؟ حنبل يقول له: قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه، قال: رأيت أهل مكة يفعلونه. وهذا دليل لو كان عند الإمام أحمد سنة ماضية مرفوعة، وهذا دليل لو كان عند الإمام أحمد سنة ماضية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو متصلة إلى بعض الصحابة، أو متصلة إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم، لاعتمدها في الدلالة، لاعتمدها في الدلالة، لكنه كما ترى جنح إلى عمل أهل مكة، واستدل بعمل أهل مكة، وأهل مكة ما هم حجة. لاعتمدها في الدلالة وهو رواية وهو راوية أو وهو من أرباب الإحاطة، وهو من أرباب الإحاطة في الرواية. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام وهو من أرباب الإحاطة في الرواية، لكنه عزف عن هذا وقال رأيت أهل مكة يفعلونه. هذا دليل على أن أحمد ما معه دليل لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، عن بعض الصحابة أنه كانوا يفعلون ذلك، وإنما قال رأيت أهل مكة يفعلونه. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام رحمه الله وليس لأحد أن يحتج بقول أحد، وما أحسن ما قال شيخ الإسلام وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص والإجماع ودليل مستنبط من ذلك، وإنما الحجة النص والإجماع ودليل مستنبط من ذلك تقررت مقدماته بالأدلة، أو تقرر مقدماته بالأدلة، تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء. هذه تأصيلات جميلة لطالب العلم، لا بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية. طيب، وأيضا تقرر من قواعد الأصول في التروك النبوية أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال يكون تركه حجة إذا وجد السبب المقتضي لهذا الفعل وانتفى المانع. وهذا أصل عظيم يا أخوان، وقاعدة جليلة، أن مسائل التروك التي تركها النبي عليه الصلاة والسلام ترك بعض الأفعال يكون تركه حجة على أنه ما ينبغي أن يفعل إذا وجد السبب المقتضي لفعل هذا الذي تركه عليه الصلاة والسلام وانتفى المانع فإنه يترك ولا يفعل هذا الشيء. هذه قاعدة في مسائل التروك، أن ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأفعال يكون تركه له حجة وما ينبغي أن يفعل، متى؟ إذا وجد السبب المقتضي لفعله، وكذلك انتفى المانع من فعله، ما فيه مانع من فعله ووجد السبب المقتضي لفعله، ففي هذه الحالة ما ينبغي فعله، ففعله بدعة، فعله بدعة. هذه قاعدة في مسائل التروك. على سبيل المثال نمثل به كثيرا مسألة الخط في المسجد، هذا لا شك أنها بدعة، فإن المقتضي لفعلها موجود، المقتضي لفعل هذه موجود، إقامة الصفوف، إقامة الصفوف، ووجود أيضا كذلك أناس ربما بادئون، وجود ناس بادئين يأتوا من البادية ويحتاجون من ينبههم ويعلمهم. طيب، وليس هناك مانع من فعل الخط، ليس هناك مانع، لا كما قال بعضهم أنه وجد مانع، ربما الأرض ما تعين على ذلك، لا والله الأرض تعين، ممكن يفعل شيء من الجص، جص كان موجود ويجعل خطا، هذا الجص يبعد شيء من الحصباء أو يجعل عليها وتبقى خطوط في المسجد، فما فيه مانع من فعلها أبدا، المانع ما فيه مانع، والسبب المقتضي لفعل الخط موجود، ومع ذلك تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود من يصلي من الأعراب الذين يحتاجون إلى إقامة الصفوف، مساكين يحتاجون إلى إقامة الصفوف. ثم هذه فوتت علينا سنن، فوتت علينا سنن والله، أو سننا فوتت علينا سننا، هذه الخطوط، فلذلك ما تجد عناية بالصفوف، ما تجد استووا الله أكبر كبرنا وانتهينا، ما عادش عناية، السنة ماتت السنة والله بالخطوط هذه، أماتوها ونسأل الله العافية والسلامة. وعظم العوام، عظم العوام أنهم سيقولوا سيقولوا سيقولوا، يا أخي ليقولوا ما يقولوا، قد تجاوزنا مراحل أعظم من يقولوا، أعظم من يقولوا تجاوزنا مراحل والله، أعظم من يقولوا. والآن ظهرت سنة واشتهرت سنة وقررت الأمور في هذه البلاد وفي غيرها، ظهرت ظهورا عظيما السنة، ونسأل الله المزيد من فضله. الشيخ مقبل جاء بالصلاة في النعال في مركزه ولا بال بمن يقول يقول، صلى يصلون في نعالهم وتكلموا وبلبلوا وضربوا وانتهت بعد ذلك، واستقر الأمر للسنة واستقر الأمر الخير. فرشوا فراش نظيف، قالوا يا شيخ لو شيخه لو توقف الصلاة في النعال لأن الفراش نظيف وطيب وهكذا، صلح لهم درس في شرعية الصلاة في النعال للشيخ مقبل رحمه الله تعالى، أعطاهم درس جميل جدا بس ما تكلم، درس طيب في شرعية الصلاة في النعال. أما الشيخ مقبل قال شلوا فراشكم هذا والسنة أحب إلينا، ما نبغي شي فراش، شلوه، والسنة وتطبيق السنة حفظه الله وحفظ دعوته بعد موته بالعمل بالسنن وإحياء السنن. أما العوام بيقول والعوام بيصلح والعوام سيفعلوا، ما معك دعوة، جلس في البيت. العوام يراعون بحسب الحدود الشرعية، حدثوا الناس بما يعقلون بحسب الحدود الشرعية، والذي يضبط العوام ما هو أنت، يضبط العوام أهل العلم. ولا إيش فائدة العالم وإيش فائدة طالب العلم إذا كان غيره سيقول العوام، وإيش فائدة، ما يعرف مصلحة ولا يعرف مفسدة، حتى تأتي أنت العوام سيقولوا العوام سيفعلوا، وهذا طالب علم ربما في مرتبة من تعلمون شيخ، والعوام سيقولون، وهو الذي يريد مسألة العوام ويعرف مصلحتها ومفسدتها، وهذا لا يعرفها، هذا خطأ، هذا خطأ. فالذي يقدر المصالح والمفاسد هم أهل العلم، هم الذين يعرفون المصالح ويعرفون المفاسد. أما عوام سيقولون عوام سيفعلون، ما معنى دعوة؟ دعوتنا في البلاد هذه ما انتشرت إلا بهذا الخير، بهذا الخير الحمد لله، ما فيه مفسدة من المفاسد متحققة أو يغلب على الظن تحققها، يجتنب وكل شيء في وقته. وفعلا الله كل شيء في وقته حصل لنا، وما استعجلنا الأمور قبل أوانها حتى نعاقب بحرمانها. استمرت الدعوة جميلة جدا بسبب أن الإخوان كلمة واحدة واجتماع على شيء واحد، ولله الحمد. نختلف في بعض الأمور وتصلح الحمد لله وتمشي، ولا نزاع ولا ضيق صدور ولا هجر ولا شيء من هذا، والأمور تمشي على أحسن ما يكون، ولا تعصب للرأي. ولو خالفك أخوك انتبه التعصب لرأيك، تقول ما في إلا هذا الصواب، ما يمشي الأمور إلا بهذا الصواب الذي أنا عليه، هذا خطأ في الجانب الآخر، وإن كان في جانبك الصواب ورأى غيرك أنه الصواب كذا، ومعه من أهل العلم من رأى ذلك. مسألة الأذان الأول والأذان الثاني التثويب حصل خلاف خفيف وذهبت، ولا في أحد وقف حجر عثرة في الدعوة من أجل ما أخذوا برأيي أو ما أخذوا بقولي، لكن بيان الصواب أمر مطلوب. بين الصواب في المسألة التي بأدلتها، بين فيها الصواب، ولا تجلس تقف للدعوة حجر عثرة لأنه ما أخذوا بقولك أو ما أخذوا بك، امضي، وقولك هذا إن لم يظهر اليوم سيظهر غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا من باب النصيحة لنا جميعا، وإلا سير الدعوة في اليمن سير جميل جدا، والمناطق التي يكثر فيها المشاكل والخلافات تذهب دعوتهم، تذهب وتنتهي ولا يبقى شيء منها، بسبب أن يختلفون ربما على أمور يسيرة. فأنا أنصح لا يعظم العوام كثيرا، عوام ما يمشوا دعوة، عوام مساكين يحتاجوا إلى من يفقههم في دين الله ويبين لهم الصواب من الخطأ، كما يقول أحمد العوام لا يصلحون إلا لسد السيول وغير ذلك. أما تقيم عامي على أنه هو الذي يمشي والذي يكون كذا والذي يكون كذا، هذا لا يصلح وهذا يضيع الدعوة، ومناطق راعت العوام كثيرا ضاعت دعوتها، ومناطق توسطت وعملت بالأدلة الشرعية مع العوام قامت دعوتها وانتشرت وأحبها العوام وصاروا القول ما قالوا أهل السنة. فإذا قال أهل السنة هذا الصواب عندهم، هم مقلدة مساكين، هذا هو الصواب. فالحاصل يا أخوان بالنسبة لمسألة ختم القرآن، لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، وإنما عمل به أهل المصرين. من هما أهل المصرين؟ ها؟ مكة ومن؟ والبصرة، انتهينا عن مصر والبصرة، أحسنت. طيب، هل مع الإمام أحمد دليل على ما ذهب إليه رحمه الله؟ ما معه دليل، ومما يدل على ذلك أنه ما معه دليل رحمة الله تعالى عليه لسعة اطلاعه بقيت أهل مكة. لما سأل حنبل بأي شيء تذهب في هذا؟ قال رأيت أهل مكة. وبعدها يا إخوان لابد من الرجوع لأهل العلم، ولا تفعل شيئا من غير الرجوع، احذر، لا تفعل شيئا من غير أن ترجع إلى من تثق بعلمه، إلى من تثق بعلمه. أما أنت من نفسك ومن تلغاء نفسك هذا خطأ. قال إذا صليت خلف إمام يرفع يديه وأنا لا أدري الرفع، فإذا لم أرفع فهل علي إثم في المسجد؟ في المسجد أو كذا، ما أدري إيش ذا، إيش من إيش يا عبد الرحمن ذا؟ في عدم متابعة الإمام، تابع الإمام، إن كان الإمام يرفع في قنوت الوتر فتابعه، وإن كان لا يرفع ترك. وإن صليت وحدك وأنت لا ترى الرفع لا ترفع، أو صليت إماما وأنت لا ترى الرفع لا ترفع، لكن إن صليت خلف إمام في مثل هذه المسألة فخذ بعموم الدليل، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولا سيما في مثل هذه المسألة التي فيها نزاع بين أهل العلم وجمهور أهل العلم على الرفع. فإن صليت خلف من يرفع وأنت لا ترى الرفع ارفع خلفه هذا أسلم، ولا تخالفه. قال أن يستحب أن لا يرفع العبد يديه في قنوت الوتر حتى يعلم الناس أنه واجب. من قال واجب؟ في كلامنا أنه واجب رفع اليدين. هل يستحب؟ قال أن لا يرفع العبد يديه في قنوت الوتر حتى يعلم الناس أنه واجب. يعني حتى يعلم الناس، لكن هنا حتى يعلم أنه واجب. هل يستحب أن لا يرفع العبد يديه في قنوت الوتر حتى يعلم الناس أنه واجب؟ أنه ليس بواجب. شيخ الإسلام وبعض العلم يرون أن الشخص لو يقرأ قراءة السجدة، يعني يترك قراءة السجدة أحيانا ليلة، يعني يوم الجمعة، لا بس حتى لا يظن الناس أنها واجبة، لكن إن ثبتت السنة وثبت الاستمرار عليها فعلها، وعلم الناس أن هذا الذي نفعله السنة، ولا تترك السنة من أجل أن يعلم الناس أنه ليس بواجب. علمهم أن هذا ليس بواجب والتزم السنة واستمر على السنة. قال إذا طبقنا قاعدة تروك النبوة النبوية على فرش المسجد مع توفر الحصير في زمانه صلى الله عليه وسلم، فهل يكون تفريج المسجد بدعة؟ لا، ما هو بدعة، لأن رسول الله صلى على الحصير وصلى على أيضا كذلك الخمرة. أنت قليل الفهم. صحيح، صلى على الخمرة وصلى على الحصير، فإذا فرشت المساجد بالحصر أو فرشت بهذا الفرش فله أصل في الصلاة عليها، فإن رسول الله صلى عليها. أما الخط هذا ما له أصل في المساجد أبدا، ما له أصل، ومن يقول له أصل من حديث رسول الله أو من فعله في صلاة بأصحابه فعليه الدليل، صلى بهم في الصحراء، صلى بهم في المساجد، ولا يعلم أنه صلى خطوب، مع أن الصحراء وضعها يختلف، ربما تعتوج يعني تعوج الخطوط أكثر، وما قال صلحوا خط ونفعل هذا. أما هذا موجود أصله، أصلحك الله، موجود أصله عن النبي عليه الصلاة والسلام، فرش له حصير قد اسود من طول ما لبس، صلى عليه مع من حضر. وهكذا ناولين الخمرة يا عائشة من المسجد، اذهبوا بمجانية هذا، مجانية أبي جهم، وأتوني أو إيش قال الحديث نصه، وأتوني بمجانية، اذهبوا بخميصتي هذا وأتوني بمجانية أبي جهم، هذه لها أصول أصلحك الله. فيختلف هذا من هذا الذي تريد أن تورده علينا، هذا بدعة، الخطوط بدعة، لأن مقتضاها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجود ولم يكن هناك مانع، وتركها النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا الترك هو السنة والفعل بدعة. وقس على هذا بعض الطرق مسائل الطرق، فهذه قاعدة وضعها شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، وهي قاعدة صحيحة، قاعدة صحيحة. أما هذا الذي ذكرته فله أصل. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.